رضي الله عنه كان بيت المقدس في يد مين؟ النصارى، صح؟ وفي عهد صلاح الدين كان بيت المقدس في يد النصارى. اما اليوم الامر يختلف، في يد اليهود. القضية هنا تختلف اختلافا شديدا جدا. لماذا؟ لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا ان نصارى، ذلك بان منهم قسيسين ورهبان، وانهم لا يستكبرون. لذلك تجد المرتين اللتين فتح فيهما بيت المقدس في عهد عمر وفي عهد صلاح الدين عن طريق الاستسلام، ما فتح في قتال. اما اليوم الامر مختلف، ولا لا؟ ليس لانني اقول ذلك، ولكن لان الله قال ذلك. الله اخبرنا انهم اشد الناس عداوة، ثم هم اقدر خلق الله على الاطلاق. وهل هناك اقدر من القردة والخنازير؟ هؤلاء هم. فالقضية تختلف، انه بلاء اشد. سبحان الله. قلت عمر يفتحه وفيه النصارى، وصلاح الدين يفتحه وفيه النصارى، من لنا اليهود؟ يفتحه وفيه اليهود، من لنا اليهود؟ والله ليس لنا الا الله. لك الله يا دين محمد، لك الله يا دين محمد، لك الله يا دين محمد. نعم اخوتاه، لابد ان نعرف اصل المسألة لنتبين الامر. ان كثيرا من الشباب اللاهين اللاعبين يظنون الامر سهلا هينا. تعال لتعرف اصل بغض اليهود لمن ولماذا. يروي ابن اسحاق، وهذا ان كان سياتي معنا في دروس السيره ولكن لا باس للسياقه الليله. يروي ابن اسحاق عن ام المؤمنين صفيه رضي الله عنها، صفيه بنت حيي بن اخطب. حيي بن اخطب كان حربا من احبار اليهود. قالت، اسمع القصه، كنت احب ولد ابي اليه والى عمي ابي ياسر. ابوها حيي بن اخطب وعمها ابو ياسر ابن اخطب. تقول كنت احب الاولاد اليهما. ايه الشاهد الدليل؟ قالت لم القهما قط مع ولد لهما الا اخذاني دونه. كل العيال يجروا يجروا ابوهم وعمهم، يسيبوا العيال كلهم. صفية ام المؤمنين زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالت اسمع القصة العجيبة دي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، رسول الله في قباء كم يا شباب؟ ما هو الجهل بالسيرة دي مصيبة. في قباء 3 ايام، وصار العرب يفيدون اليه. كل اللي عايز يعرف النبي يعمل ايه؟ يروح يشوف. قالت فغدا اليه ابي وعمي اللي هو حيي بن اخطب او ياسر بن اخطب. يعني ايه مغلسين؟ الفجر. من الفجر كانت الصحابيات يرجعن من صلاة الفجر وقد تلفعن بملوطهن لا يعرفن من الغلس. الغلس اللي هي زي ما تقول الزية بنقولها في عندنا في الفلاحين مغبسة، يعني مش زينة، مفيش وضوح في الصورة. هذا هو الغلس. رحول الفجر مغلسين. قالت فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس. فهو عادي عنده من الفجر للمغرب. قالت فأتيا كاملين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا. كاملين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا جايين خلصانين خالص. قالت فهششت اليهما كما كنت اصنع. رحت جري عليهم بابا جه بابا جه جري. قالت فوالله ما التفت الي واحد منهما معنا بهما من الغضب ولا واحد التفت. مع انهم كانوا شافوا العيال يعملوا ايه؟ يشيلوها. ما التفت الي واحد منهما مما بهما من الغم. قالت وسمعت عمي ابا ياسر وهو يقول لابي حيي بن اخطب اهو هو. يقول له ايه؟ اهو هو هو ده؟ قال نعم والله. قال اتعرفه وتثبته؟ عرف صحيح؟ قال نعم والله. قال فما في نفسك منه؟ هو قال له هو متأكد؟ قال له متأكد. طب ناوي على ايه؟ فما في نفسك منه؟ قال عداوته والله ما بقيت. هذا هو ما في نفوس اليهود. عداوته ليس الشهر انما هو الدين الاسلام. فهم قوم بخت. يشهد لذلك ايضا العداوة ما رواه البخاري في اسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فقد كان حبرا من فطاح لعلماء اليهود لما سمع بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة في بني النجار جاءه مستعجلا والقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلي يا ابني صلى الله عليه وسلم القى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجموعة من الاسئلة. قال سأسألك سؤالا لا يعلمه الا نبي. فلما اجابه رسول الله اختصر سمع ردود النبي صلى الله عليه وسلم امن من ساعته وفي مكانه. قال اشهد انك رسول الله. ثم قال للنبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود قوم بخت ان علموا باسلامي قبل ان تسألهم عني بهتوني عندك. البخت والبهتان هو ذكر المرء بما ليس فيه. انك تقول له يا ظالم وهو الظالم. تقول له يا سارق وهو ليس بسارق. يا كذاب وهو ليس بكذاب ده اسمه بهتان. حديث في تعريف الغيبة، الغيبة ذكرك اخاك بما فيه، ان كان فيه ما تقول فقد ارتبت، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. فقد بهت، والبهتان اشد من الغيبة، لانه يشتمل على امرين: كذب وغيبة، افتراء وغيبة. المقصود اليهود قوم بهت، لان الكذب عندهم اصل. قال: فان علموا باسلامي قبل ان تسألهم عني بهتوني عنه. هيجوا يقولوا لك ده كذاب، ده منافق، ده ما بيعرفش حاجة، ده ما عندوش فكرة، ده هيقعد معاك عشان يمكر بيه، هيبهتوني. فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليهود فجاءوا، وجعل عبد الله بن سلام في البيت خلف الستار، جاب اليهود 10-12 حبر من احبارهم، وخلى عبد الله بن سلام واستار، وقال: اي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قال لهم: ايه رايكم عبد الله بن سلام؟ هم مستشيرين. فقالوا: اعلمنا وابن اعلمنا وخيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وافضلنا وابن افضلنا. كل ده اونطة نفاق. فقال صلى الله عليه وسلم: افرأيتم ان اسلام؟ ايه رئيس الرجل ده يسلم؟ قالوا: اعاته الله من ذلك، اعاته الله من ذلك. فكروني برجل مسافر اتصل بزوجته قالت له: انت ما دريتش؟ قال لها: لا. قلت له: لبست النقاب؟ لا. اعوذ بالله، اعوذ بالله. قالت له: ابنك التحى؟ قال: يا ذي المصيبه، كارثه، انزل لقد اصابكم بعدي صبر. شغل يهود، شغل يهود يا شباب. قال صلى الله عليه وسلم: افرايتم ان اسلم؟ قالوا: اعاذه الله من ذلك، مرتين او ثلاثا. فخرج اليهم عبد الله وقال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا في القلب. شرنا وابن شرنا، وفضلوا ده قالوا حسنه كذاب وابن كذاب وكذا وابن كذا كذا. فقال: يا معشر اليهود اتقوا الله، فوالله الذي لا اله الا هو انكم لتعلمون انه رسول الله وانه جاء بحق. قالوا: كذب. الله يقول: الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. هم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم ان هو النبي، زي ما عارفين ان اولادهم دول اولادهم من صلبهم، ولكنهم اليهود، لكنهم حقا هؤلاء اليهود الذين يخصصون لذلك. لذلك ايها الاخوة، مع القرآن الليلة، مع القرآن، لكي تعرفوا عدوكم، تعرفوه في فهم النفسية اليهودية وكيفية التعامل معها تعاملا حاسما على اساس ديني قرآني. احنا مهمتنا العلم يا شباب، العلم مش هي ضجة وخلاص، لا، دي عقيدة. مش هي المشكلة انك تخرج في مظاهرة، ده كلام ليس بشرع، هتعمل ايه؟ ليس بشرع خروج مظاهرة، وليس بشرع تحمس وتموت نفسك، ليس بشرع. انما الشرع ان تعتقد اعتقادا راسخا في قلبك يكون وقت استعماله قوة. ثبات. لذلك سأسوق لكم القرآن فقط. وحين اذكر القرآن، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، فانني اجد نفسي امام خط مغاير تماما للدراسات والاسماء والالقاب التي اغلقت بها قضية اليهود. لسنا امام تقرير صحفي يتلون بالمنافع والاهواء، لسنا كذلك امام بحث اجتماعي او تحليل نفسي يقوم به بشر قد تخطئ ادواته او تتخبط استنتاجاته واحتواءاته. لسنا مع القرآن في حكمه على اليهود امام حكم ممكن ان تشوبه الشبهات او الشهوات، بل مع القرآن كلام الله نحن امام حقائق اليقين من رب العالمين، امام حق اليقين. قال الله: والله اعلم باعدائكم. وقال الله: ولا ينبئك مثله خبير. وقال الله: اانتم اعلم ام الله. هو جل شأنه العليم الخبير، لا يظلم ولا يحامي، يعني لا يظلم اليهود لانه يكرههم ولا يحامي المسلمين لانه يحبهم، ابدا لا يظلم ولا يحامي، لاننا جميعا عبيد او بشر ممن خلق. قاله الله في الرد عليهم: وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق، بشر ممن خلق. هذه الحقائق التي اذكرها تلقيناها من اوثق طريق معقول، وانه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لذلك اقول اخوتاه بمنتهى الهدوء، هذه مسألة عقيدة، لزاما علينا ان نستقبل كلمات القرآن بغاية الاجلال، ان نتلقى احكام القرآن بما هي جزيرة البحر من التنبه والاحترام والتدبر. فان كل تحت كل كلمة بيانا الهيا خطيرا، تحت كل حرف معنى ربانيا جليلا. هذا ما ارجوه منكم وبالحاح ان نفهم. احبتي في الله، ان القافلة حين تقف حائرة على مفترق الطريق لا تدري كيف تتجه، تعلم ان مصيرها في خطوها وان نجاتها بصحة اختيارها. وصل لي حين تقف القافلة في مفترق الطرق، انت مسافر ومش عارف الطريق، جيت في مكان ولقيت الطريق اتفرع ثلاثة، تمشي ازاي؟ يمين ولا شمال ولا في النص؟ تمشي فين؟ هنا تقف، لانك تعلم ان اول خطوة هتبقى بداية البداية او بداية النهاية. تعلم ان هلاكك على خطأ في الاختيار وان نجاتك في صحة الاختيار. لذلك تبذل غاية الجهد في التحري والنظر والسؤال والعلم لتضع اقدامك على الطريق الصحيح الذي يفضي الى الغاية مهما طال السفر، لان البديل مظلم العواقب كاذب النتائج. امة الاسلام اليوم، امة العرب اليوم امام هذا الاختيار، الاختيار المبكر رغم وضوح الطريق. رغم وضوح الطريق، فالامة اليوم كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. اخوتاه، قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: ان الرائد لا يكذب اهله. نظر اليه اعرابي فطن متزرف. فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: اشهد انه ليس بوجه كذاب. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وهو ينافيكم بكلام ربكم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تعالوا لنوفي نفسه لنعرف هذا الخطر الذي نعيشه. وكيف من هم اليهود الذين يملكون الان المسجد الاقصى؟ ولماذا يصنعون هذا؟ اهذا جديد؟ اهذا غير وارد؟ يعني القضية ما كناش منتظرين منهم كده كما تسمع انت، ما كناش منتظرين منهم كده ابدا، وانما فوجينا بلسانهم هذا يصنع هذا. لا، احنا كنا منتظرين كده وننتظر اكثر من هذا. ليس لاننا نقول ذلك، ولكن لان الله اخبرنا بذلك. هؤلاء اليهود الاجلاء المشتتون يقيمون من بقايا شعبهم امة، يقيمون من انقاض تاريخهم دولة على اوصال دينهم الذي حرفوه، على بقايا كتابهم الذي بدلوه، على احلام التلمود الحقود الذي اخترعوه اصبح لهم كيان وسلطان. اما نحن امة الحق، اصحاب الدين القيم، اصحاب الكتاب المحفوظ، فنفر من ديننا ونطارده كما يطارد الوباء ويستبدل به الاباطيل والاهواء. كان من البدهي ان نستعلي هؤلاء القردة والقنازير. كثير من الناس يستعجب ويستغرب، ليه يعملوا كده؟ نحن مستسلمينهم، ولكنهم يسيموننا بوحشيه. ويذكرني هذا بقصه عجيبه ذكرها الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، انه حدث وكان في الجزائر ان رجلا من الفرنسيين ايام احتلالهم للجزائر امسك رجلا من الجزائريين لكي يذبحه بالسمك، يقطع رأسه السمك، فعضه الجزائري في اصبع يده. فذهب الجندي الفرنسي يقول ان هؤلاء الجزائريين متوحشون، لقد عضني وانا اذبحه. عيال المحسنين هكذا هو. ونحن نقول ان الناس لم تعرف هذه الاسرار لانهم هجروا كتاب الله. ثم انتصارهم وارد. ليه؟ لله سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير. من اخذ بها وان كان كافرا احصاه الله ما يريد. انظر لتقارن بينك وبين رجل يهودي، مع انها عيب لكن يلا، هذا اليهودي المولود في جزاز الارض المتباعده شرقا وغربا، تلاقي يهودي جاي من روسيا، ويهودي جاي من امريكا، ويهودي جاي من شرق، ويهودي جاي من غرب، يتأدب في صدره شوق الى ارض ما راها، يتأسف في صدره شوق الى جمع امته بعد طول الشتات، يأتي على حرارة هذا الصوت، يقطع الفيافي والقفار والجو والبحار ليزرع نفسه في اعماق امة غافلة بالحيلة وبالقوة. اليهودي الذي اشربه التلمود كل احقاد الوجود لا يخجل من الانتساب الى دينه الغالي، يتباهى بتاريخه المسيل، يلتزم هذا وذاك حتى في الاسماء، فيسمي دولته اسرائيل. مش كلمه ده بيوصلها، اسرائيل يعقوب جد اليهود، يصدق على خصته خيبر، يقبل تراب ارض الكيس، يقبل الهيكل، ترنو ابصار قادته ليوم الشعر لمصارع اسلافهم الغابرين في قريظة وخيبر. لو كان الصراع او استعر امرا عابرا لهان امره، لكنهم يتحركون عن عقيدة، صراع دين، صراع احباب قديمة، قضية استمداد واستيطان، استعلاء وسحق يا اهل الديار، احلام مجنونة ينفخ فيها احبار السوء وسائل سيف من الثورات المحرفة والتلمود الحقود، تصبح حقائق واقعة واقعة بغفلة الاغرار من قومنا. انظر الى خريطتهم تمتد لمدينة النبوية. بالامس دنس القدس واليوم يريدون مسجد رسول الله في المدينة. الشيطان اليهودي جاء كل الجد في السعي الى مدينة رسول الله. امتنا نخلد الى الارض، انها معركة مع اشد الناس عدامة. اياك ان تنخدع بالاماني والاوهام، فلم ينخدع، وان خدعت لن ينخدع عتاة اليهود. قرأت كلمة جيدة جدا في جريدة اليوم، ان وزير خارجيتنا دكتور عمرو موسى قال لئن ظن نتنياهو اننا اغبياء فهو جاهل، او كلمة بالمعنى ده اعجبتني والله، جزاه الله خيرا. لا، ينبغي ان تعلم هذا، اننا وان اغتر بعض قومنا بالاماني والاوهام فلن يغتر عتاة اليهود وشياطين السلمون، فانهم سيمضون في خصتهم ويحافلين بوعودنا وعهود. كذلكم قال الله من قبل، هذا كتاب الله ينطق عليهم ولا ريب فيه، وتلك ايات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. اخبطا والله ان الزحف اليهودية لا يوقفه الا الاسلام، ان ميل الميزان لا يعدله الا القرآن، والحل في ايدينا لو افقنا من سكرتنا، ان نرد القضية الى خطها الاصيل، ان نعود الى الامتداد الاسلامي بكل افاقه واعماقه. لن يتحقق هذا بكلام يقال، انما هو امر فصل وما هو بالهزل. لابد ان نغير واقعنا. كما قلت اليهود يحاربون عن عقيدة، فانت تحارب عن عقيدة؟ اي عقيدة؟ اي عقيدة في المسلمين؟ لسه في احصائية المجلس الصوفي الاعلى ان في على ظهر الارض 120,000 قبر بيسموه مقام يعبد من دون الله. فين العقيدة؟ فين العقيدة؟ انني اقول انك لو هجمت الان فسيفر كثير من المسلمين كفرار النعاج، بل وسيوالون ليحصلوا على ذهب اليهود. اننا بحاجة الى ان نغير واقعنا الكئيب ليتفق كله مع عبوديتنا لله رب العالمين، لنقارع العقيدة بالعقيدة، لنكذب الحق على الباطل ليدمغه، فاذا هو فاه. لابد ايها الاخوة ان نرجع الى عقيدتنا. اليهود معضلة التاريخ، قال الله فيهم اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. المشكلة تتلخص في ان اليهود امة تحمل في اعماقها خصائص نفسية بالغة التعقيد، تنطوي على اخلاق غاية في الحوادث، لذلك تموج صدورهم بحقد على الناس جميعا مش على المسلمين فقط. فوجئت وهيجي لك الكلام ده لما نتكلم عن فتح ان شاء الله فتح بيت المقدس، ان كانوا جعلوا محل المسيح عليه السلام موضعا للقمامة، موضع للايه؟ للزبالة، حتى ان المرأة كانت تأتي بالخرقة، خرقة الحيض من اخر المدينة لتضعها على قبر المسيح المزعوم يعني المزعوم. فلما جاء النصارى وطهروا المكان وعملوا كنيسة القمامة أرض القيامة هي كده يعني. فالمقصود ان هي هم ليسوا احفاد على المسلمين فقط، بل على كل البشر، على كل البشر عقولهم وقلوبهم فيها هذا الغل المحتجم، يسعون في الارض فسادا، لا يرون لانفسهم راحة ولا سعادة الا على انقاض الاخرين، لا يستريحون الا بالذل والكيد والتآمر والبغي والتحريف والانتقام. انه والله الامر العجاب ان توجد امة من البشر على هذا النمط، تمتد هذه الامة على هذا النمط، الكيد، الكذب، المكر، الدهاء، التآمر، البغي، التحريف، الانتقام، القتل. تستمر أمة على هذا النمط في سلسلة واحدة على امتداد أكثر من 3000 سنة، والتاريخ يشهد والقرآن يحدث. لذلك من عظمة القرآن يا شباب إنه من أول يوم نزل يحذر من اليهود، من أول يوم، مش لما رسول راح المدينة وبدأ يتعامل معهم صلى الله عليه وسلم بدأ يذمهم، لا. وهذا دليل آخر يزيد إيمانك أن القرآن كلام الله، كلام الله واسع اليهود فعلا، دينهم الذي صنعوه لأنفسهم أشربته قلوبهم على تعاقب القرون والأجيال حتى صار كأنه سليقة مكتسبة تنتقل مع حاملات الوراثة إلى دماء الأخلاق عن الأسلاف. المشكلة اليهودية ترفع ابتداء وانتهاء إلى نوعية الشخصية اليهودية ذاتها، جعلوا الحقد دينا وأمعن أحبارهم في اختلاق القصص والتعاليم التي تؤدج سعارها وضراوتها كلما ولت في الصدور. هذا الحق اليهودي موجه الى الناس جميعا، تعالوا لاشير فقط اشاره سريعه جدا من اسفار اليهود بزعمهم، انظر تشعر بالفوز انك امام تركيبه بشريه مزعجه غايه الابعاد، بالغه منتهى الوحشيه والشراسه، فائقه القدره على الالتواء والتحريف والافتراء الفاحش على كل شيء حتى على الله. زعموا ان اسرائيل سال الهه فقال لماذا خلقت خلقا سوى شعبك المختار، بيقول لإلهه احنا شعبك المختار خلقت نزل ليه، ما كانش زي احنا، لما خلقت خلقا سوى شعبك المختار، فقال له إلهه لتركبوا ظهورهم وتمصوا دماءهم وتحرقوا خضراءهم وتلوثوا طاهرهم وتهدموا عامرهم. ده قرآنهم رافعه، لكن للأسف معلش اسمع دي تاني عشان هعلق عليها. قالوا لماذا خلقت خلقا سوى شعبك المختار؟ قال لتركبوا ظهورهم وتمصوا دماءهم بالربا طبعا وتحرقوا اخضرهم وتلوثوا توسخوا وتلوثوا ظاهرهم وتهدموا عامرهم. اليهود لم يقفوا عند حدود هذه الاسطورة، وانما فسروا هذا الكلام

لك صابرين. انتبهت؟ افقه على هذا واصبر عليه، فان ربك يحدثك ويفهمك ويعلمك. لقد جاء القرآن العظيم بحقائق، حقائق تفصيلات تصل الى الدرجة العليا في الاعجاب. اسمح رب بيقول عنهم ايه؟ قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعمد الطاغوت اولئك شر مكانا واضلوا عن سواء السبيل. اسمع يا رب، تسمعوا القران بقى يا رب، بدعي لكم والله. اسمع يا جبريل، واذا جاءوكم قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله اعلم بما كانوا يصنعون. ترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. انظر هذا موقف القرآن يقول عنهم ولا تزال تطلع على خائنة منهم، ولا تزال تطلع على خائنة خونة هم كذلك. وهنا ينبغي ان تنتبه كما ذكر ان القرآن اتى بكل هذا من اول يوم، لان الله العلي الاعلى يعلم هذا تماما، فربط الأمة في مكة على هذه المعاني لأسباب تربية الأمة وإيقاظ مشاعرها وغرس كل معاني النفور من التحريف والعصيان في الوجدان حتى لا تضل كما ضلت بنو إسرائيل. اثنين، التمليك للمرحلة المقبلة عداء اليهود للإسلام، لأن ثم الرسول في مكة واليهود بين كانوا في المدينة، ما كانش فيه مشاكل. المشاكل بدأت لما الرسول راح بين راح المدينة، ومع ذلك القرآن يربي الناس في مكة على عداوة اليهود. لذلك أقول إن المرحلة دي واجبة اليوم. ثالثا، بيان أن هذه القضية من قضايا الاعتقاد والامتداد، ليست من القضايا المرحلية التي تنتهي، بل إنها تأسيس لمعنى عصبي عميق في النفسية الإسلامية تجاه اليهود. الوجود باقي للإسلام لا محالة، ولكن كوجود عقيدة تجاه اليهود فلا تصدقوا لهم قولا، لا تأمنوا لهم جانبا، كونوا منهم على حذر. مزج القرآن هذه المعاني في النفسية الإسلامية، وعاش المسلمون هذا المعنى حتى انقضى هذا الجانب. فانتبهوا إخوتاه، لعل ما يكون الآن أن الله يريد أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. اللهم إنا نسألك التمكين لدينك في الأرض، ليحق الله ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. انتبه. فلذلك ينبغي أن تنتبه إلى هذه القضية وأن تتربى عليها. لتجدن أشد الناس عداوة من الذين آمنوا اليهود، أن تتربى على أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ثم إخوتاه، أكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الرضا والعفو والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربي نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.